عيونك يا غالي يا غالي وعيونك يا غالي بالسهر ليالي ليالي بالسهر ليالي أو عيونك يا غالي يا غالي وعيونك يا غالي بالسهر ليالي ليالي بالسهر ليالي وتخلي السهر سهرين وخلي السهر سهرين بياع الهوى راح فين راح فين راح فين بياع الهوى من غير سلام يا سلام يا سلام يا سلام فتتم وعديتم طولتوا ليلي وانا بالثانية عديتوا وجريت ورا دلكم والبحر عديتوا وغلب تنادي عليكم ما حد جاء وابني اشمعنى غيري نادى بشويش رديتوا يا وهكذا ينتهي.